قلب الخرشوفة. أنا أعرف خرشوفة فضل قلبها دافي 4 سنين. يوسف فرانسيس، إخراج حسني غنيم. أحمل هموم العديدة العديدة، ألقي بها متناثرة على مائدة مدام يولا مع مفاتيح العربة التي وقفت بي أو وقفت بها في كل الإشارات الحمراء، وفي أعماقي رغبة غريبة على التحدي، على كسر الإشارات الحمراء والصفراء والتوقف مرة عند إشارة خضراء لا تغير لونها. لا أحس براحة، بأمان، بهروب من ذاتي المكبلة بالمسؤولية والحصار الذي فرضته الظروف علي، أو الذي اخترته أنا لنفسي طواعية عندما اخترت عملي المكهي المتناقض مع نفسي صحفيا في قسم التحقيقات، بينما طموحي الحقيقي أن أصبح شاعرا وأدركت عن الحب والزواج. لأن نادية التي أحببتها يوما قد تركتني وتزوجت ممدوح، وكانت من الجرأة، أو لنقل من الوضوح، أن كتبت لي جملة اعتذار واحدة على نصف ورقة من ورق الفلوسكاب الذي تكتب عليه قصصها في المجلة. أسف يا عمر، لا أستطيع مواصلة حبك أو الزواج منك. أستاذ عمر، إزايك؟ أهلا مدام يولا، إزايك أنت؟ افتح لك الشباك. لا كده كويس، برا في هوا. 50، كل سنة وانت طيب. على 50؟ لا، عربية. ده مش شايف ورد المشمش؟ صحيح، جميل قوي. معلش اعذريني، الزهر محتاجة غير النظارة، عدتش بشوف الورد. لا، ده النظارة كويسة يا أستاذ عمر، انت محتاج تغيير جو، تسافر. كل مرة بعد ما تمشي لاقي الأكل زي ما هو، مش معقول، أنا بزعل كتير. ما تزعليش، أكلك حلو، إنما أنا اللي ما عنديش نفس. صدقيني لما باجي المطعم بتاعك بحس إني سافرت، إني في قبرص أو في اليونان أو في جزيرة سردينيا. كل ده علشان كروت بوستال بتاع جوزي ولا الرسومات اللي على الحيطة؟ جايز علشان كل ده، والأهم بنتك اللي قاعدة على الكيس، شكلها حلوة قوي زي ليديا. أستاذ عمر، أنا سميت بنتي إيناس مش ليديا. أنا ما بصدقش حكاية ملكات دي بتاعت جبال أوليمبوس، أنا عاوزة إيناس بنت مصر. أنت عارف أنا من ساعة ما جيت بلادكم بحبها قد إيه؟ قد جوزي ستافروس. يا بخت ستافروس بيكي، ويا بختنا إحنا بيكي. قولي يا أستاذ عمر. نعم. أنا مش راح أقدر أقف كتير معاك في زباين كتير الليلة، تاكل إيه؟ عندي النهاردة خرشوف قلبه مليان. عارفه الخرشوف اللي قلبه مليان ده يا مدام؟ هو ده الصنف اللي بحبه. وكل مرة حفظه خرشوف محشي، خرشوف محشي، خرشوف محشي يا مدام يولا. أيوة صحيح، خرشوف محشي. وإيه كمان؟ أجيب لك واحد رز؟ لا بقى، شوربة دافي؟ ما فيش مانع. عارف إن إيناس بنتي بتتعلم مع واحد مدرس عربي كتير ومبسوط منها قوي، مين عارف بكرة يشتغل صحفي كبير معك. مين ده؟ أستاذ العربي؟ لا، بنتي إيناس. يا مدام يولا، تبقى تقولي على بنتك تشتغل بته مش يشتغل بليه، تفرق كتير، تغير بنتك من بنت لراجل. كنت فين؟ على نصف ورقة من ورق الفلوسكاب الذي تكتب عليه قصصها في المجلة. أسف يا عمر، لا أستطيع مواصلة حبك أو الزواج منك، وها هي الأيام قد مضت بهما كل في طريق. سمع مرة أنها سعيدة، وسمع مرة أخرى أنها أنجبت طفلا، وكان أول ما خطر على بالي أن يسأل. سميته إيه؟ ورد عليه من يرد: على أي حال ما اسموش عمر. وأحس بضيق بكره لهذا المولود الذي أحس بعداء خاص تجاهه. وبعد فترة سمع أنها على خلاف مع زوجها وأن حياتهما مهددة بالعواصف، وانتظر في توتر وانتظر أيضا في إشفاق. ومرت الأزمة وعاد الهدوء، وتأكد أن العاصفة الحقيقية إنما هبت في أعماقه. تسمع تبعد الورقة دي؟ الخرشوف سخن، اوعى يبرد منك. متشكر حقيقي، شكله يفتح النفس. بهنا والشفاء. الله يهنيكي. ممكن مية من فضلك؟ انت ما بتشربش نبيل، والمية قبل الاكل بتقفل نفسك. قصدك تسد النفس؟ ما تخافيش، بيقولوا ان مية النيل بترد الروح. ايام عديدة مرت وجدت حل لهموم الداخلية والخارجية. قررت الهروب وهربت برفقة نفسي في عقد عمل بالخارج. قلت لنفسي إنني لو تركت مهنة البحث عن المتاعب قد أستريح ولو نسبيا. لذلك قبلت وظيفة المدرس بأجر مجزي، وأصبحت ذكرياتي جزيرة بعيدة، نصف غريبة بين الماضي والحاضر، نادية نفسها ملامح بلا ذكرى أو ذكرى بلا ملامح، وكأني قد انفصلت عنها إلى درجة أني سخرت منها ومن نفسي ومن هذا الحب الغريب الذي استولى على كياني أما. واليوم تمر 4 سنوات منذ أن تركت بلدي، ونشوة غريبة تنتابني وأنا أطل من السماء على أضواء بلدي من جديد. أعود ويعود معي هذا المسافر الذي كنت، ولكن خوفا يتسلل إلى أعماقي. شقتي لم تعد ملكي، تخليت عنها قبل أن أسافر. عملي تركته، ولا أدري من يكون قد احتل مكاني. وسألت نفسي هل هي عودة أم بداية من جديد. شعور وحيد بالراحة في أعماقي، لقد تركت بلدي وقلبي شاغر، وعدت إليها وقلبي شاغر أيضا. دقائق وتصل الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي. على السادة الركاب ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. شكرا. تاكسي تاكسي. على فين؟ على فين صحيح؟ شقة الدقي ما عادتش ملكي، والدتي في اسكندرية. أروح لمجدي لكن الميعاد مش مناسب. يا أستاذ يا ماسيو، على فين؟ الأوتيل. الله، أي أوتيل؟ ما الأوتيلات كتير. حضرتك غريب عن مصر ولا إيه؟ لا بس كنت مسافر من مدة طويلة، وحياتك عاوز أوتيل بسيط أو بانسيون في حتة هادية. حاضر يا سيدي. بقول يا بيه، في اوتيل سياحي جديد في الهرم وراه المزارع، لكن حاجة حلوة قوي تهدي الاعصاب، كل الخواجات بيحبوا ينزلوا فيه. بس انا مش خواجة. الله، انت مش كان لك شقة ولسه في اجازة مش كده؟ ايوه. خلاص تبقى حضرتك خواجة. الله، عارف سيادتك انا نفسي كده مرة على سبيل التفريح، يعني انزل في لوكاندا وافرح بنفسي مرة. الواحد فينا يرجع البيت يلاقي الطلبات حواليه هتخنقه، فلوس وطلبات وفلوس وطلبات. يا ساتر، ده انا بشتغل تملي في المطار علشان احس اني بسافر مع اللي رايح ومع اللي جاي. يا ساتر. بقول يا بيه، ملاقيش مع حضرتك سيجارة امريكاني؟ اسف الحقيقة ما بشربه. احسن برضو احسن، انا بشرب 2 وساعات 3 في النهار. طب بالذمة مش ده حرام برضو؟ حرام طبعا. لكن اعمل ايه بقى؟ اسلي نفسي ازاي؟ تدور الراديو. من حق. حضرتك تحب تسمع ايه؟ زي ما انت شايف الكاسيتات كتير قوي اهي. اخر صوت سمعته بيغني كان عبد الحليم حافظ الله يرحمه. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. الباسبور لو سمحت. تفضل. الله، حضرتك مصري، أهلا وسهلا. كم لي لو سمحت؟ ممكن تخلي الإقامة مفتوحة. حاجة تانية وحياتك. تفضل. ممكن تختار لي أوضة بلكونة على المزارع. حضرتك حظك حلو قوي، لسه في أوضة خالية من ساعة واحدة بتطل على المزارع، تقدر تشوف منها الهرم كمان. تقدر. متشكر قوي. اتفضل، أوضة 23. مش عارف بس ممكن ألاقي عندك جرايد. قوي، اتفضل. دول بتوع النهاردة، قريتهم في الطيارة، عاوز الأعداد بتاعت أسبوع فات. الله، حضرتك بتدور على خبر معين؟ ما عادش في بالنسبة لي أخبار جديدة بعد جواز نادية. نعم أفندم. لا ولا حاجة، كنت بقول ما عادش في بالنسبة لي أخبار جديدة. اتفضل. أدي كل الأعداد اللي عندي. تحب نصح حضرتك الساعة كام؟ متشكر، دي بلدي، وأنا متأكد أن شمسنا هتصحينا بدري زي زمان. عن إذنك. اتفضل. شعور جميل، ولكنه لا يخلو من طرف أن أشعر مرة أخرى أنني في بلدي، ولكن كواحد من السياح. أنزل في فندق وأتعامل بجواز السفر، وتبدو لي بلدي كأنها بلد أخرى أزورها لأول مرة. لا شك أن هؤلاء السياح الذين يأتون إلى هذا الفندق ويطلون على الأهرامات وهي تبرق تحت الألوان، يستمتعون بحياتهم تماما. صباح الخير يا أستاذ عمر. صباح النور. لا مؤاخذة للسؤال، بس نسيت وأنا بكتب البيانات من الباسبور امبارح، حضرتك صحفي مش كده؟ أيوة أنا فاكر اسم حضرتك، قريته بس من فترة. من فترة طويلة. حضرتك عاوز تاكسي؟ إذا سمحت. طيب اتفضل، استريح دقيقة واحدة، معلش النهاردة زحمة قوي، أصل في فوق سياحي عندنا النهاردة. ثوب ملون من مختلف الجنسيات، ونساء تجاوزنا 60، ومع ذلك ضحك على الشفاه، وكاميرا على الكتف، وإقبال على الدنيا. حتى هذا العجوز يتحرك بعكاز، ولكنه يتحرك ويسافر ويعيش. وأنا، أنا أحس أني قد تجاوزت سن الحياة. التاكسي وصل يا أستاذ عمر. خان الخليلي مستر أور أبو الهول وسفينكس. أنا مش خواك، لكن إيه رأيك توريني الحاجات على شرط أكون الساعة 1 الظهر في مطعم مدام يولا في البلد، عارفه؟ عارفه، مفيش مانع، عينيا، بس العداد خربان ولا مؤاخذة. اللي هتطلبه هديهولك، وسلامت العداد بتاعك. وادي المقطع ما سعدت بيه. مظبوط، بس ده شكله اتغير. اتفضل فلوسك. متشكرين قوي يا اصاله. اهلا وسهلا. اهلا، الحمد لله على السلامه. واحد خرشوف محشي وميه ساقعه. ايوه، انا كنت هطلب كده صحيح، لكن مش عرفت. وفين مدام يولا؟ وفين بنتها اللي كانت بتقعد على الكيس مكان الراجل اللي هناك ده؟ استاذ عمر، حضرتك صحفي واسئلتك كتيره، وكمان عارفه اسمي ومهنتي. انت مين؟ انا ايناس بنت مدام يولا. انت ايناس؟ معقول؟ ليه مش معقول؟ بس مش عارف. بس ايه؟ بس ما كنتش متوقع ان الاقيكي، يعني كبرتي جدا وحلويتي قوي كده. استاذ عمر، انا كنت كبيره من زمان، بس حضرتك يمكن كنت شايفني صغيره، او جايز ماما الله يرحمها كانت بتتكلم عليا كاني طفله. بتقولي ماما الله يرحمها؟ ايوه، السنه اللي فاتت زي اليومين دول، وعشان كده انا مسكت مكانها. مدام ايناس تليفون. لحظه من فضلك، هرد على تليفون واجيب لك الاكل معايا، ولا حضرتك تأمر بحاجه تانية؟ لا كويس قوي. عن اذنك. لا شك هي إيناس، ولا شك هي آخر أميرة من أميرات جبال الألب، بجدائل شعره والنجوم التي تختبئ تحت رموشه. حقا لقد مرت سنوات، ولكنها سنوات جميلة عرفت كيف تحتضن صباه وتحولها إلى امرأة رائعة. اتفضل الأكل أستاذ عمر. بس الألف هنا وشفا، على شهر تتاكل بسرعة وما تقعدش سرحان زي زمان، الأكل بيبرد. انت فاكرة كل ده عني؟ طبعا كل ده عشان كنت بتقعدي في الترابيزة قدامي وانت على الكيس. لا، كل ده عشان كنت مهتمة بيك، كنت دايما أشوفك لوحدك في ترابيزة نمرة 7، وعمري ما كان وياك واحدة ست، وكنت بسمع من ماما عنك ان انت صحفي، وكان نفسي اعرف اكتر من كده، بس كل اللي عرفته من ماما ان انت كنت بتحب واحدة واتجوزت واحد تاني. ما عجبكش قلبها؟ قلبها ما كانش فيه غير نفسها. بتضحكي ليه؟ عشان انا كنت بقصد قلب الخرشوفة دي اللي قدامك. الحقيقة ده قلبها حلوة قوي، في لوز وجوز وبندق، نفس طريقة ماما، واحلى من طريقة ماما كمان. قولي لي، انت قصدت تغير الموضوع؟ لا ابدا، بس الموضوع كله تقصد ايه؟ ابدا، لما تيجي تتغدى عندنا بكرة هقولك. قولي لي، الحساب فين؟ عندك ولا عند جوزك اللي على الكيس؟ اولا مفيش حساب النهاردة، عشان حضرتك لسه واصل من السفر. شعرفك؟ ابدا، عشان لسه ناسي ورقة البوردين كارت في جيب الجاكيت. ثانيا، ده مش جوزي اللي على الكيس لاني مش متجوزة. وثالثا، قبل ثالثا، امال بيقولولك مدام ليه؟ ابدا، لقب ورثته من ماما، ماما كانت مدام يولا، وانا ابقى مدام ايناس. ارجوك عشان خاطري دخل المحفظة في جيبك، بعدين يفتكروك زبون. امال انا ايه؟ لا انت صاخب المخيل. إيناس، أنت أظرف خواجة شفتها في حياتي. على فكرة أنا نسيت أقولك أن أنا تخرجت من كلية الأداب بامتياز. أنا كمان قلت العربي بتاعك عربي بحق وحقيقي، لكن إيه اللي إيه اللي مخليني أشتغل هنا؟ ها؟ المحل ده بتاع ماما، تعبت فيه وشقيت طول عمرها، ولازم أحافظ لها عليه. في رجالة كتير كمان لو ما حدش وكلهم جايز يموتوا من الجوع. زي مين؟ زي حضرتك مثلا. ممكن أسألك ميعاد العشاء هنا الساعة كم؟ 9. ليه؟ هو أنت لسه مش بعتش؟ متهيألي نفسي اتفتحت وحجوع بسرعة. خلاص أنا هحجز لك الترابيزة دي. قولي، بتحب سمك؟ بموت فيه. خلاص. موعد غريب ولقاء أغرب في ركن مطعم يولا. صديقة رحلت في غيابي ولم أعرف منها سوى طعم خاص لمذاق طعامها. على نفس المائدة التي تعودت أن أجلس إليها وحيدا، سحبت إناس كرسيا وجلست قبالتي وقالت باسمة: ممكن أعزم نفسي على فنجان شاي بنعناع وياك؟ طبعا، أنت صاخبة المخيل. قولي، مش هتحكي لي عملت ايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ باختصار، سافرت، زهقت، رجعت. ومن غير اختصار؟ كنت بهرب. ازاي قلبك طوعك وهان عليك شغلك؟ استنى حوري لك حاجة. ثانية واحدة، بص. ايه ده؟ ده اسمك ودي مقالاتك. ألا، ده مجرد تحقيقات صحفية. أيوة، لكن في كل تحقيق منهم حتى منك، من شخصيتك، من قلبك، من حبك للناس. عمرك ما حسيت إنها زي جوابات بتبعتها للناس؟ جواب فيهم بيقول خلوا بالكم من بعض، وجواب تاني بيقول الدنيا صعبة لكن لازم نعيشها، وجواب تالت بيقول للناس كلها، الناس كلهم بيتكلموا عن الحب لكن محدش فاهم يعني ايه حب. وإيه معناه؟ أيوة أستاذ عمر، أنا جمعت الأعداد دي كلها وتقريبا حفظت كلامها كله وعملت منها رسالتي في الكلية. أنت مجنونة؟ أكيد مجنونة. ده أنا هربت عشان ما اكتبش كلام تاني زي ده، ولا أحب واحدة زي اللي حبيتها تاني. ناديا، أنت تعرفيها؟ أيوة، أو على الأقل أعرف عملت فيك إيه. أنت قبل سفرك اتغديت هنا؟ أيوة. ونسيت الورقة دي، ونسيت كمان تاخد باقي فلوسك. ليك عندي 5 جنيه و40 قرش باسمك من أيام ماما. الورقة دي، الله، ده خطي، دي صفحة ضايعة من مشروع مذكراتي، كنت عاوز أكتبها، أعملها قصة، وريني. وأضربت عن الحب والزواج، لأن نادية التي أحببتها يوما قد تركتني وتزوجت ممدوح، وكانت من الجرأة، أو لنقل من الوضوح، أن كتبت لي جملة اعتذار واحدة على نصف ورقة من ورق الفولوسكاب الذي تكتب عليه قصصها في المجلة. أسف يا عمر، لا أستطيع مواصلة حبك أو الزواج منك. إيناس، أنت إنسانة غريبة جدا. إزاي احتفظت بالورقة دي 4 سنين؟ ليه؟ عمر، مش أرجوك، مش جايز ده سر جواي زي ما الورقة دي كانت سر جواك. أنا كان نفسي أقطعها، حسيت إن أنا بكره نادية دي، لكن لو كنت قطعتها كانت هتفضل مكتوبة جواك. إيه ده يا عمر اللي أنت عملته؟ بتعمل إيه؟ بعمل اللي كان مفروض أعمله من 4 سنين، بقطعها أنا. فاضل حاجة تانية. إيه؟ تفتكري بال5 جنيه وال40 قرش نقدر نبتدي حياتنا؟ عمر، انت بتقول ايه؟ بتقول ايه تاني؟ الوقت يمر بنا في سعادة لم اتوقعها ولم احلم بها، وكثيرا ما اقول لنفسي انني كنت كالمسافر الذي بدلت حقيبته باخرى فوجد داخلها كنزا. عمر يا حبيبي، معقول انت قاعد تكتب لسه لساعاتي؟ تسمح بقى تشيل الورق ده؟ هاي يلا بقى، الخرشوف هيبرد. كل الخرشوف؟ لا، انا اعرف خرشوفة واحدة قلبها فضل دافي يستنى 4 سنين. يستنى. قلب الخرشوف، تأليف يوسف فرانسيس، حسن شمس، إيناس جوهر، بالاشتراك مع عصمت رأفت، أحمد عبد الهادي، آسم الدال، تاج محسن وديع، المخرج حسني غنيم.